Eso. شوف انت شو ما فهمت عليه شو عم تقول؟ لابد الاشاوير الاقراط القاتل كل هاي مجموعة تجمع، فاذا بلغت النصاب وجب الزكاة. وهذا من يعني لابد يكون ذهب ولا ممكن المال؟ ايش المال؟ يعني اذا كان زكاة ذهب ايش المال يعني بكلامك المال؟ ما قلنا لك 100 مره الورق شو قيمته؟ قيمته ما يعادله من الذهب. تبذيل غير المصنف. ايوه يعني استئجاره. واذا كان بتوصل وقال يصلي وان لا يصلي والرجل اللي ما بيصلي عنده قدره يعني افضل بقليل من الرجل الذي يصلي. الجواب يجوز ولا يجوز. تفصيل من الآن لا حول ولا نقول الحمد لله. إذا أشغله معلمه وهو يعلم أنه لا يصلي بقصد أن يتابعه وأن يأمره بالصلاة على اعتبار أنه مسؤول عنه شرعا، كلكم راع. إذا كان مستأجر الأجير التارك الفاسق يستأجره بقصد أن يهتم به وبتربيته وبأمره بالصلاة، هذا له أجران، أجر دنيوي حيث يستثمره وأجر أخروي حيث ينصحه. أما إذا كان يستأجره فقط للفائدة العاجلة فلا يجوز، لأنه مسؤول هو عنه شرعا، وإذا كان لا يهتم به فحينئذ بلاش هذه المسؤولية. واجب الحالة هذه أن يؤثر المؤمن المصلي ولو كان دون ذاك قدرة أو قوة أو عملا، وهذا كله بطبيعة الحال نابع من قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا جوابي.